بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأله سبحانه جل في علاه أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم، حتى يدخلنا مدخلهم ويريدنا موردهم. نسأله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الطيبة أن يرزقنا وإياكم جمعا خيرا من هذا في جنته ودار مقامته، مع الذي يشرف الحديث بالكلام عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولئن كنا حرمنا بقدر الله وعلمه وحكمته صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فنحن نطمع في رحمته وكرمه وجوده سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم، ولا إلى الاجتماع به، ولا إلى محادثته، ولا إلى النهل مما نال الصحابة الكرام رضي الله عنهم شرف النهل منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحسبنا في ذلك قول ربنا عز وجل: فما ظنكم برب العالمين. فظننا به سبحانه وتعالى أن يكرمنا وأن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عن تقصيرنا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، ذكرا وصلاة وسلاما عليه، ونصرة له وإحياء لسنته، وإكراما لذكره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحسبنا في ذلك أنه سبحانه وتعالى قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو سبحانه وتعالى خلقنا ويعلم ضعفنا ويعلم حاجتنا إليه، فنحن نتوسل إليه سبحانه بذلنا وعزته، وبفقرنا وغناه، وبضعفنا وبقوته، أن يغفر لنا وأن ينيلنا وإياكم مرادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. أما بعد، معاشر الصالحين والصالحات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل مجلس يشرف كما تعلمون بشرف الموضوع المتناول، ولا شرف بعد المذاكرة في الله عز وجل من المذاكرة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام عنه عليه الصلاة والسلام طويل لا يحد، والحديث عنه ذو شجون تتشعب طرقه، لكن حسبنا من القلادة ما قد يحيط بالعنق، وإن كنا نعلم يقينا أن حتى عنق هذه المحادثة لا توجد قلادة يعني تعتمد عددا من الخرزات التي قد يحيط بها، فهي نظرات ومذاكرة نفوز بها إن شاء الله تعالى بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم الله في من عنده. المدارسة أو المذاكرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي شذرات سيرته عليه الصلاة والسلام، وفي مواقفه صلى الله عليه وسلم، ابتداء هي سبب لإذكاء روح محبته في قلوبنا. ما نعاينه اليوم هو أن الناس انقسموا في النبي عليه الصلاة والسلام إلى ثلاثة أطياف: طيف غالى في رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعه فوق القدر الذي نصح به النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، وهو يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فجعلوا منه ما يحادي الإله سبحانه وتعالى، وجعلوا منه من يجيب الدعاء، وجعلوا منه من تفرض إليه عبادة الأصل فيها ألا تفرض إلا لله عز وجل. فمن لم يقع منهم في شرك العبودية فأدنى درجاته أنه وقع في كبيرة من الكبائر بتلك الممارسات التي غالى فيها في يعني محاولة إظهار محبته للنبي عليه الصلاة والسلام. وقسم ثان لا يقل خطورة عن الأول، وهو قسم تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجفاء، وتعامل معه بالنكران، وتعامل معه بالابتعاد عن سنته عليه الصلاة والسلام تمثلا وتعبدا ومذاكرة، بل حتى أن لسانه يثقل ويتثاقل عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجده يصلي عليه إلا قليلا، لا يهتدي بهديه، لا يسن بسنته، بل منهم من صار يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أنها لا توافق عقله، هذا إن سلمنا أن لهذا الشخص عقلا. وقسم حسبنا أن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، وهم القسم الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ليس هو القسم الذي توسط بين الحق والباطل، لكن كما أكرر دائما هو القسم الحق الذي توسط بين باطلين، وهذا القسم هو الذي اهتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله له يعني أسوة وقدوة يحتدي بها ويتبع أثره ويقتفيه إلى أن يصل إلى الله عز وجل كما أمره سبحانه وتعالى أن يصل إليه بقلب سليم، فقال إلا من أتى الله بقلب سليم، ولا يسلم القلب إلا إذا اقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وأحوالا. فالمذاكرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي شمائله وسيلة وطريقة مثلى للوصول إلى حبه عليه الصلاة والسلام، وحبه من الإيمان، بل من لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا أقول يشك في إيمانه، بل هذا عليه أن يعيد النظر في إيمانه كله. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس بعد يا عمر، أي إيمانك لم يكتمل بعد. فلما نظر عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى الكلمة التي قالها فعلم أن الحب حبان، حب جبلي فطري وهذا لا يؤاخذ عليه العبد، وحب إيماني مكتسب. فلما نظر عمر رضي الله عنه في كل مواقفه وأنه مستعد لفداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه قبل ماله وولده، علم أنه قد تحقق بالأمر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي، فقال عليه الصلاة والسلام مقررا بذلك اكتمال إيمان عمر، فقال له الآن يا عمر. أن هذا الحديث من باب الاستطراد قد يستشكل على بعض الناس، كيف يقول عمر أنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله من كل شيء إلا من نفسي، لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، وفي اللحظة ذاتها في المجلس نفسه لا يتعدى جملة التي قال له فيها النبي عليه الصلاة والسلام ليس بعد يا عمر، يقول له عمر رضي الله عنه مباشرة أنت الآن أحب إلي من نفسي، وكلنا يعلم بدون استثناء أن الحب الفطري الجبلي لا يتحكم فيه أحد، لا تستطيع أن تدوس زرارا أو زرا لتقول أنا الآن أحب فلانا وبعد ثانية أنا الآن أبغضه أو أكرهه وبعد ثانية أنا الآن أحبه مرة أخرى، هذا غير منطقي. لذلك هذا الحديث قد استشكل على بعض من قرأه لأول مرة. نقول أن عمر لم يقس هذا الحديث على حبه الجبلي الفطري، بل قاسه على حبه الإيماني المكتسب. عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما وقيلت أيضا في حق ثمام بن أثال رضي الله عنهم أجمعين، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مسلما بالمدينة المنورة قال له يا رسول الله لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي وإنه اليوم لأحب الوجوه إلي، ولقد كان دينك أبغض الدين إلي وإنه اليوم لأحب الدين إلي، ولقد كانت مدينتك أبغض المدن إلي وإنها الآن لأحب المدن إلي. هذا الإيمان معلوم أنه ليس إيمانا فطريا جبليا، ليس حبا فطريا جبليا، لكنه حب انصاع وانقاد للإيمان المكتسب الذي اكتسبه أولئك الصحابة رضي الله عنهم في قلوبهم. مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وأخلاقه ومعاملاته بل وأحواله القلبية عليه الصلاة والسلام أيضا هي ميزان توزن من خلاله أعمال العبد، أهي صحيحة أم باطلة؟ الأصل في الإنسان بما وصفه القرآن الكريم من كل أوصاف النقص أنه يجعل من نفسه مركز العالم فيقيس الأمور كلها على حسب هواه. مثلا إذا أنزل أحدكم سيارته يقودها في الطريق السيار، معلوم أن الطريق السيار عندنا مثلا في المغرب السرعة فيه تكون محدودة بسرعة 120 كيلومتر في الساعة، فإذا نزل أحدنا بسيارته وهو يقودها بسرعة 100 كيلومتر في الساعة فإنه يرى من يسوق سيارته بنفس سرعته هو سياق أنه يسوقها سياقة معتدلة، ومن يسوقها ب 120 كيلومتر في الساعة هي السرعة القصوى وهي سرعة قانونية يقول هذا سائق متهور، ومن يسوق أمامه ب 80 كيلومتر في الساعة يحاول أن ينبهه بذلك المنبه المزعج الذي صار ثقافة عندنا في السياقة ولا حول ولا قوة إلا بالله عافانا الله وإياكم منها، فيجعل ينبهه بالمنبه ويعني يسلط عليه الأضواء الكاشفة حتى يزيح له حتى يعني يترك له يفسح له الطريق، فإذا مر من جانبه نظر إليه نظرة المحتقر أي سرعة بطيئة هاته التي تسوق بها وأنت في الطريق السيار. نفس الشخص إذا زاد من سرعته فأبلغها إلى 120 كيلومتر في الساعة نظر إلى صاحب 100 كيلومتر في الساعة نظرة المستبطئ فيلومه على بطئه في الطريق، وينظر إلى صاحب 140 كيلومتر في الساعة نظرة الرجل المتهور، وينظر إلى السائق ب 120 كيلومتر في الساعة نظرة الرجل المعتدل. في الأحوال في الحالتين ليست هناك مرجعية ثابتة لهذا السائق، مرجعيته هي نفسه، باللغة الشرعية مرجعيته هي هواه الذي يعبد من دون الله عز وجل. حتى ينظر العبد في سيره هل هو متشدد، هل هو من أهل الغلو، هل هو من أهل التمييع، هل هو من أهل الانحلال، هل هو من أهل السنة. الأمر لا يرجع إلى هواي أو هواك، الأمر يرجع إلى الذي أمرنا باقتفاء أثره واتباع سنته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن لمن تطهر قلبه وأخلص نيته لله عز وجل، فقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من كان ديدانه ذكر الله قليلا وعدم ملء قلبه بالإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر واليقين على لقيا الله عز وجل وأنه سوف يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، كن على يقين أن مرجعيته في الدنيا حتى في تدينه لن تكون مرجعية سليمة، بل ستكون مرجعيته هواه. لكن المرجعية التي أمرنا بالرجوع إليها في كل لحظة وحين لنقيس عليها موازين أعمالنا هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع الناس، كيف كان يتعامل مع الجمادات، كيف كان يتعامل مع الحيوانات، كيف هي أحواله في الليل، كيف هي أحواله في النهار، كيف هي معاملاته مع غير المسلم، كيف هي معاملاته مع الحربي، مع المسالم، مع النساء، مع الأطفال، مع كل ما كان يحيط به. لم يترك لنا صلى الله عليه وسلم صغيرة ولا كبيرة إلا ودلنا على الطريق الأمثل لمحاولة السير إلى الله عز وجل سيرا صحيحا. مدارسة أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، حتى لا أطيل إنما هي النقاط كثيرة، هو باب من باب معرفته لزيادة يقين العبد. العبد يزداد يقينا وهو يتعرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن في هذا الزمن الذي يعاني فيه جسد المسلمين من التمزق والتشرذم، لا شك أن عددا منا، لا أقول يتسرب لكن دعونا نبقى متفائلين، يكاد يتسرب اليأس إلى قلبه، يقول نفس ما قال الله عز وجل على لسان رسله وأصحابهم، حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل تكملة الآية ألا إن نصر الله قريب، ولا أدل على ذلك من مواقفه صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب، يوم الخندق، الغزوة التي لم يكن فيها كثرة اشتباك، وإنما كما تقرؤون في غزوة الأحزاب، كما تقرؤون في سورة الأحزاب، الحرب يعني بشكل كبير يوم الأحزاب، إنما كانت الحرب كانت حربا نفسية. الذين قتلوا يعني يعدون على رؤوس أصابع اليد الواحدة، كان من بينهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وأصيب برمية نبل في عرقه الأكحل، وسأل الله عز وجل أن يمسك عليه النزيف حتى يقر عينه بما يقع في بني قريظة، فلما أناله الله عز وجل مراده فتح النزيف من جديد وتوفي سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. لم يكن كثرة القتلى، يعني لم تكن هناك كثرة في القتلى لا بين المسلمين ولا بين الكفار، لكن الحرب كانت حربا نفسية، الأزمة كانت أزمة نفسية. المنافقون يفتون في عضد جسد المسلمين من داخل المدينة. بنو قريظة وهو آخر معقل اليهود علم أنهم قد نقضوا العهد ومستعدون لفتح الباب الشمالي من المدينة ليدخل منه الكفار. 10,000 مقاتل من ما بين خزاعة وبين قريش، ولم يجتمع عدد من المقاتلين الكفار على المسلمين قبل ذلك مثله، بل هالهم 1,000 الذين رأوهم يوم بدر. اليوم 10,000 مقاتل، لا يأمن أحدهم أن يخرج لقضاء حاجته أعزكم الله. ووسط هذا كله تجد النبي صلى الله عليه وسلم يبث فيهم الأمل ويقول لهم بعد أن قيل له عرضت لنا صخرة عظيمة ومن وقف على المكان الذي دارت به رحى غزوة الأحزاب يقول كيف كانت الصخرة التي عرضت للمسلمين وتكسرت عليها المعاول، علما أن الأرضية كلها كانت أرضية صخرية، ومن وقف على ذلك المكان يعلم جيدا ما أقول، الأرض صخرية ومع ذلك يسر الله عز وجل حفرها للمسلمين، ثم تأتي صخرة تعرض لهم فتقول أي صخرة هذه هاته التي عرضت للمسلمين وتكسرت عليها المعاول، في حين أن الأرض كلها أرض صخرية. يكاد يقول المسلم في نفسه في تلك اللحظة سندخل منها هنا وسيقتلون فينا تقتيلا وهذا آخر عهد بالإسلام. يأتي عليه الصلاة والسلام فيأخذ معولا ويكبر ثم يضرب الصخرة حتى يتطاير الشرر ويقول الله أكبر أوتيت مفاتيح اليمن، الله أكبر أوتيت مفاتيح قصور الشام، الله أكبر أوتيت مفاتيح الروم. وقت الأزمات المدلهمات تجد النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بكلامه وبحاله وبأفعاله برد اليقين على أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فمعرفته صلى الله عليه وسلم تزيد العبد يقيناً على حقيقة الأمر الذي هو عليه، وتيسر إلى حد معين على ذلك القابض على الجمر، تيسر عليه الاستمساك بتلك الجمرة إلى أن يلقى الله عز وجل وهو عنه راض. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومدارسة حياته وسيرته أيضا هو منهج يعني لتعليم الدعوة الصحيحة وطرقها. نتفق جميعا أن المنهج الدعوي في الإسلام منهج توقيفي بنص القرآن الكريم في خواتم سورة النحل، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني هذا المنهج لم يتركه الله عز وجل ولا حتى للنبي صلى الله عليه وسلم ليسطره، بل أنزله من فوق 7 سماوات. لكن تنزيل هذا المنهج على أرض الواقع، كلنا يدعي أنه يريد أن يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن ما هي هذه الحكمة التي تنزل بها الدعوة إلى الله عز وجل في واقعك الذي أنت فيه؟ حيك، الأفراد حيك لا يدعون إلى الله كما يدعى أفراد الحي المجاور. الأحياء التي تمتاز بالجانب الشعبي منها كما هو معروف عند المغاربة لا تنتشر فيها الدعوة كما تنتشر الدعوة في الأحياء التي يمتاز أهلها بالطرف المادي. الأحياء التي تكثر فيها المساجد لا تنتشر فيها الدعوة بنفس الطريقة التي تنتشر فيها الدعوة بالأحياء التي عليك أن تضرب أكباد الإبل إن صح التعبير، وإن شئت قل أكباد السيارات لتصل فيها إلى مسجد. لا أقول أن المنهج الرباني لا يتوافق مع هذا الواقع، أقول تنزيل الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، هنا نحتاج إلى معرفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة كيف كان يفعل، حتى نتعلم كيف ندعو إلى الله عز وجل على بصيرة ونحقق تلك البصيرة وتكون على منهج النبوة الصافي صلى الله على صاحبها وسلم عليه أفضل التسليم. يعني حتى لا أطيل نرجع إلى ثلاثة أو أربعة مواقف من مواقفه صلى الله عليه وسلم من حياته، وبها نختم إن شاء الله تعالى. الموقف الأول، النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حتى لا نبخس العنوان الذي اختاره الأحبة في النادي الاجتماعي بالمدرسة الحسنية لأشغال العموم، جزاهم الله خيرا على تنظيم هذه الأمسية الطيبة، حتى لا نبخسهم حق العنوان الذي اختاروه، وهو نفحات من أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. النفحة الأولى وفاؤه عليه الصلاة والسلام. عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام عاش مع السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها قبل أن ينبأ، عاش معها 15 سنة، تزوجها وهو ابن 25، ونبئ صلى الله عليه وسلم أول ما أنزل عليه الوحي يوم غار حراء كان عمره 40 سنة صلى الله عليه وسلم، فأمضى إلى حدود نبوته 15 سنة مع هذه السيدة الفاضلة أمنا أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وبعد النبوة أمضى معها صلى الله عليه وسلم 10 سنوات إلى أن توفاها الله عز وجل في رمضان من السنة 10 للبعثة، فكانت مدة مكثه معها 25 سنة. 15 سنة الأولى مهما حاول العبد، يعني أن يعني بمصطلح المحدثين، مهما حاول العبد أن يدلس على الناس فيما يتعلق بصلاحه وما يظهره من طهر أمام الناس، فإنه لا يستطيع ذلك أمام أهل بيته، ولو استطاعه تكلفا أمام أولاده الذين لا يراهم إلا بين الفينة والأخرى، مثلا عندهم تعليم داخلي أو له ويسافر كثيرا والكذا، لا يستطيع ذلك مع التي تشاركه أخص خصوصياته وهي زوجته. قد يلبس جلبابا ليس له في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في الأسبوع الأول، في الشهر الأول، لكن لا بد أن يكشف الله عز وجل سريرته أمام زوجته. النبي عليه الصلاة والسلام كان معروفا، ينادى عليه الصادق، ينادى عليه الأمين. لما حكم عليه الصلاة والسلام في قضية إعادة بناء الكعبة، وكان عمره آنذاك قرابة 35 سنة، وكادت قريش أن تقتتل في من يضع في من يحوز شرف وضع الحجر الأسود بركنه في الكعبة، قال أحدهم يعني دعونا نختصم إلى أول من يدخل علينا من هذا الباب ونرضى بحكمه، فرضوا جميعا، فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يعده الحق سبحانه وتعالى من الشرف، فقالوا هذا الأمين، هذا الأمين، هذا محمد، رضينا رضينا، هذا ما كان يعرف به عليه الصلاة والسلام أمام الناس. لما أرسلت سيدة خديجة على سبيل القراض أو ما يسمى بالمضاربة في المعاملات الشرعية التجارية، أرسلت معه غلامها ميسرة، فلما عاد ميسرة حكى لها من الأعاجيب ما الله به عليم من صدقه وأمانته عليه الصلاة والسلام. لكن الذي يؤكد لنا هذا الأمر هو ردة فعل السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها بمجرد ما أن أتاها نازلا ترتجف فرائصه عليه الصلاة والسلام بعدما رأى الذي رأى يوم حراء، فنزل إليها وقال لها في كلمته الشهيرة دثروني زملوني، فلما غطته وذهب عنه الروع صلى الله عليه وسلم فقام فكلمها وقال والله لقد خشيت على نفسي، وفي لفظ لقد خشيت على عقلي يا خديجة. فقالت له السيدة التي خبرته بطول عشرتها معه الطاهرة التي تزوجت الأمين رضي الله عنها وأرضاها، فقالت له لا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك لتقري الضيف وتكسب المعدوم وتصل الرحم وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق على نوائب الدهر، وعددت له مجموعة من الخصال تثبت بها فؤاده في تلك اللحظة العصيبة. ما كان ليعدد هذه الخصال شخص ما خبرها في شخص آخر، وإلا كانت شهادة زور. بعد كل هذا يقدر الحق سبحانه وتعالى أن تموت السيدة خديجة في السنة كما ذكرنا السنة العاشرة من البعثة، فينزل عليه الصلاة والسلام إلى قبرها بنفسه ليدفنها، وما نزل في قبر إحدى زوجاته التي توفيت كالسيدة زينب بنت خزيمة التي لحقت بالسيدة خديجة بعد ذلك بعد أن تزوجها بالمدينة، ولا في أحد من أولاده، بل قيل أن الذين نزل في قبرهم ربما نزل في قبر السيدة خديجة، ربما نزل في قبر ذي البجادين، وربما نزل في قبر رجل ثالث أو رابع. هي السيدة الوحيدة التي نزل في قبرها ليدفنها بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 13 للهجرة، ويشرع الجهاد في السنة 13 للبعثة، ويشرع الجهاد في السنة 2 للهجرة، وتكون غزوة بدر غزوة الفرقان التي نصر الله عز وجل فيها أهل الحق على أهل الباطل. وجاء الناس يفدون أسراهم بالمال، كل يبعث ما عنده من المال لكي يفتدي به أسيره من الكفار، وكان المسلمون قد أسروا قرابة 70 رجلا من كفار قريش. أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه كان آنذاك في جيش الكفار. من هو أبو العاص بن الربيع؟ أبو العاص بن الربيع كان زوج السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت معه، بقيت معه. فلما أسر أبو العاص بن الربيع لم تجد زينب من وفائها لزوجها الكافر مالا لتفديه به، فوجدت قلادة كانت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها قد أهدتها إياها يوم عرسها ودخول أبي العاص عليها، فأرسلت بالقلادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له أفدي زوجي بهذه القلادة. فيرى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة فيتذكر السيدة، فيتذكر السيدة خديجة، ويتذكر ما أمضى معها طيلة الربع قرن الذي جمعهما في ذلك البيت المبارك، ثم تدمع عيناه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان كلما جاءت امرأة في العهد المدني، طبعا كنت نتكلم عن العهد المدني، والسيدة خديجة قد توفيت في العهد المكي قبل هجرته بثلاث سنوات، كان كلما جاءت امرأة كانت تغشاهم أيام خديجة كان يتبشبش لها ويحدثها ويكلمها ولا يعني يتم الكلام معها حتى تنتهي المرأة. في إحدى المرات جاءت امرأة استأذنت فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام وأطال معها الكلام و يعني أكرمها ثم أرسلها، فقالت السيدة عائشة في غيرتها وحق لها أن تغار، إن لم تغار امرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى من تغار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقالت له من تلك المرأة؟ قال إنها كانت تغشانا، أي تأتينا وتدخل علينا، إنها امرأة كانت تغشانا أيام خديجة. ففي لحظة غيرة نسوية للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت له خديجة خديجة، وكأن الله لم يخلق في الدنيا إلا خديجة، وما هي إلا امرأة عجوز حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها. وتقصد نفسها أن يعني هي كانت امرأة كبيرة وقد تزوجت بكرا صغيرة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام في عتاب المحب وحتى يرجع كل أمر إلى نصابه وسياقه، قال لها لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني حين كذبني الناس، وآوتني حين طردني الناس، وواستني بمالها، وكان لي منها الولد، ولقد رزقت حبها رضي الله عنها وأرضاها. يعني أي منا يفي لزوجته، وأي منا تفي لزوجها بكل عمل خير أسداه إليها وأسدته إليه في زمن قد مضى. والشافعي رحمه الله مأثور عنه أنه كان يقول والحر من حفظ وداد لحظة. الحر من حفظ وداد لحظة، أي حتى لو أنه قد وقع بينه وبين أخيه أو وقع بينها وبين أختها شنآن، فهو يذكر ذلك الوداد الذي مر بينهما للحظة، فكيف والوداد قد دام 25 سنة. من وفائه صلى الله عليه وسلم أيضا وفاؤه بغير المسلمين، يوم أن خرج إلى الطائف ورد عليه أهل الطائف بما تعلمون، ويعني ورجع ومكث بوادي نخلة، وهو واد خارج مكة المكرمة بقرابة 5 كيلومترات أو ما بين 5 أو 8 كيلومترات تزيد أو تنقص بحسب التقدير القديم والتقدير الحديث لحدود مكة. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر، ومعه زيد بن حارثة، يقول له: يا رسول الله، لو دخلنا مكة لقتلونا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. فجعل يراسل الناس يطلب منهم الجوار، وهذا كان مبدأ معروفا عندهم في الجاهلية، يسأل الجوار، فإذا أجاره أحد من أشراف القوم فلا يقربه أحد بعد ذلك، ويكون الاعتداء عليه بمثابة الاعتداء على ذلك الشريف المجير. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى الناس، فقبل المطعم بن عدي وهو أحد رؤوس الكفر، قبل أن يجير النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليه في ليلته تلك ومعه 10 من أولاده كلهم متقلدون للسيوف، وأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أدخلوه مكة، ودخل بصحن الكعبة ونادى في الناس: يا أهل مكة، إني أجرت محمدا فلا يقربنه أحد. فطاف النبي صلى الله عليه وسلم 7 بالبيت معززا مكرما، ثم مكث في مكة إلى أن هاجر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. يوم بدر لما أصر المسلمون 70 رجلا من الكفار، وكان المطعم بن عدي قد مات على الكفر، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني في هؤلاء النتنى لأعطيتهم له بدون مال، لأعطيتهم له بدون مال. هذا وفاء مع كافر محارب معاد بعد موته على الكفر، أي علم أنه قد مات كافرا وأن مصيره إلى النار خالدا مخلدا فيها أبدا، لكن هذا لا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من إبداء وفائه لما رآه من جميل المطعم بن عدي قبل ذلك. من خلقه صلى الله عليه وسلم وشمائله التواضع. كان يأتي الرجل لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، وهذا أمر معلوم ويعني مفهوم لما لم يكن في ذلك الزمان من وسائل للتواصل ولا آلات لأخذ الصور ولا نقل للأخبار إلى غير ذلك. فيأتي الرجل ويسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له إنه هناك مع أصحابه، فيأتي ويأتي يرى الجماعة جالسة، وأكبر دليل على تواضعه أن الرجل كان يسألهم: أيكم محمد؟ ليست له ريشة تميزه على رأسه، ليس له كرسي يميزه عن غيره، ليس له نشان يعلقه حتى يتميز رتبته العسكرية والقائدية على غيره ومن هم دونه، ليس له نعل معين، ليس له بوابون معينون، ليس له حراس معينون. نحن لا نسأل الناس أن يكونوا في نفس مرتبة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقول لهم فقط: كونوا متواضعين للحق، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله لما سئل ما التواضع، قال: التواضع الإذعان للحق. أن تتواضع للحق إذا أتاك، ولا يهمك من أين أتاك الحق، أم من صغير أم من كبير، أم من شريف أم من وضيع، أم من ذكر أم من أنثى، أم من طفل أم من شيخ أم من أستاذ أم من تلميذ، تتواضع للحق إذا جاءك. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، كان متواضعا في مأكله. تأتي المرأة الكافرة وتحاول أن تستفزه وتقول: انظروا إليه، يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو مبتسم: ومن أعبد مني؟ ظننتيها منقصة، بل هي والله منقبة. ومن أعبد مني؟ في أشرف المراتب التي أثنى فيها الحق سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وصفه بالعبودية: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، شرف لم يؤته أحد من الناس أن أنزل الله عز وجل عليه القرآن، فوصفه بالعبد في هذه الحال. ووصفه أيضا بعد أن أنزل عليه الكتاب الذي يفرق به بين الحق والباطل. فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي نزل على عبده الفرقان، ولا الفرقان، الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولما وصفه بأكمل أوصاف العبودية وهي الصلاة قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فقال: من أعبد مني؟ عليه الصلاة والسلام وهو في كامل تواضعه. وقيل أنه دعا تلك المرأة، في إحدى الروايات تقول أنه دعا تلك المرأة فناولها لقمة من يده، فما تلفظت بعد ذلك بكلام فاحش تجاهه صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي عابها عليه الكفار كانوا يقولون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قولهم يأكل الطعام أي أنه ليست له ميزة تميزه عن الآخرين، وأنه بشر مثل الناس. وقولهم ويمشي في الأسواق هذا كناية عن تواضعه. الله عز وجل قال له: إن هذه سنة الله في كل الأنبياء، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا لا إنه لا يأكل الطعام، وما أرسلنا من قبلك من نبي إنه لا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يعني قضية مشيه في الأسواق هذا كناية عن مخالطته للناس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس مخالطة للناس، بل أثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا ليس فيه إنكار على أن يعتزل الإنسان الناس، لكن الأفضل أن يخالط الناس وأن يصبر على أذاهم. فإن رأى العبد، هذا فقط استطراد، فإن رأى العبد أن في مخالطته للناس نقصا في دينه ونقصا في إيمانه وفتنة له في دينه ودنياه، فالعزلة لمثل هذا أفضل، فالعزلة لمثل هذا أفضل، إلى أن يصلب قدميه ثم بعد ذلك يخالط الناس. الله المستعان. من تواضعه صلى الله عليه وسلم نرجع إلى أمر وقع معه يوم هجرته. في هجرته هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا 4 رجال. كان النبي عليه الصلاة والسلام وكان معه صديقه ورفيق دربه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان معهما عبد الله بن فهيرة وهو خادم ومولى أبي بكر الصديق يخدمهم في سفرهم، وكان معهم عبد الله بن أريق عامر بن فهيرة عفوا عامر بن فهيرة مولى أبي بكر، وكان معهم عبد الله بن أريقط، رجل كان رجلا كافرا صحيح، لكنه كان رجلا دليلا خريتا خبيرا بطرق، يعني بطرق الجزيرة العربية، فكان يدلهم على الطريق إلى أن أبلغهم بإذن الله عز وجل المدينة المنورة. في طريقهم يقفون عند خيمة امرأة عجوز يقال لها أم معبد، زوجها رجل يعني تاهو عجوز طاعن في السن يقال له أبو معبد. وكانت أم معبد معروفة في خيمتها أنها تقري الناس وتكرمهم إذا مروا بخيمتها، إذا وجد عندها ما تكرم به الناس. في اللحظة التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عندها ما تقدمه للناس، كانت عندها شاة نعجة يعني أجهدها السن حتى أنها لم تعد تقدر على اللحاق بالقطيع، فربطتها في جانب الخيمة وتركتها هناك. فلما سألها قيل لها: يا أم معبد، هل عندك يعني من طعام؟ فقالت له: والله ليس عندي من طعام. قال لها: أتأذنين لي في أن أحلب تلك الشاة؟ فقالت له: إن وجدت بها من لبن فاحلب، هذا من باب التعجيز، يعني لقيت ما تشربي اقضي غرض. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام كما هي عادة الرعاة الذين يحلبون الشياه، جعل فخذ الشاة بين رجليه ومسح على ظهرها ومسح على ضرعها، فدرت عليهم اللبن بما يكفي الرهط، أي ما يقارب 9 نفر. طيب، من الذي حلب؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من أشرف الخماسي المتواجد في تلك اللحظة؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم. من حامل لواء الإسلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المؤيد بالوحي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي تعب في هذه الرحلة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه بعد ذلك أصحابه، لكنه يوعك كما يوعك الرجلان من الناس. ومع ذلك يأخذ ذلك الإناء ويناوله أم معبد فتشرب، ويناوله أبا بكر فيشرب، ويناوله عامر بن فهيرة فيشرب، ويناوله عبد الله بن أريقط فيشرب، ثم يشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يشرب يؤدبهم ويؤدبنا، ويعلمهم ويعلمنا، قائلا لهم ولنا: ساقي القوم آخرهم شربا، ساقي القوم آخرهم شربا، وحتى لا يبقى المجلس يعني لحد معين متشنجا. أذكر مثالا لعله يعني يلطف شيئا من الجو إن شاء الله، وأعلم أنكم ما اعتدتم مثل يعني هذا الإيقاع في مداخلاتي، لكنه شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أتي أحدكم وأسندت إليه مسؤولية صب الشاي، احنا معلوم عندنا في المغرب يؤتى شخص فتسند إليه مسؤولية صب الشاي، تعطى هذاك الصينية وعدد الكؤوس، ويعطاه ما نسميه نحن بالبراد، ويصب الشاي للناس. فإن كنتم ستة نفر وقد وضعوا في الصينية فقط خمسة كؤوس، عادة صاحب المسؤولية ما الذي يقوله؟ إيت فلانا بكأس، ألسنا نقول هذا؟ إيت فلانا بكأس. عادة ينظر في القوم فينظر إلى أقلهم قدرا، ذلك الذي لن يحتج على اختياره إياه، وعادة يكون طفلا صغيرا شيئا من هذا القبيل، فيقول: ائتوا فلانا بكأس، على اعتبار أنه قد ضمن كأسه. هذا لا نسأل عنه، كأسي مضمون، وكأس علية القوم مضمون، الملأ من القوم كأسهم مضمون، فبقي الرعاع وباذي الرأي، فهؤلاء نتطاول عليهم ولا كرامة. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أنه إذا أسندت إلى أحدنا مسؤولية صب الشاي، لا تقول: إيت فلانا بكأس، صب للناس، فإن لم يبق لك كأس فاسأله آنذاك. فإن سألوا لم تقل: علم الناس وقل لهم ساقي القوم آخرهم شربا. فإن قمت لتسقي الناس مثلا الصودا المناضة مثلا في مناسبة أو شيء من هذا القبيل، لا تبدأ بنفسك خشية أن يفرغ محتوى القنينة، إنما الرزاق هو الله، فقد يعني تصب الكأس لنفسك ابتداء، ثم وأنت تصب للآخرين فقد تهرقه على الطاولة ولا كرامة، لأنه لم يكن من رزقك. واش كاين هذه المسألة هذه ولا ما كاينش؟ اللي ديالك ديالك، واللي ماشي ديالك ماشي ديالك، اش تبقى؟ يبقى امتثالك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم تشرب في تلك المناسبة لن تموت، أقصد لن تموت بسبب هذا، وإلا فكلنا سنموت. هذا كان من تصرفاته المتواضعة صلى الله عليه وسلم الكثيرة، فقط اخترنا منها هذا الموقف. عنايته بمن حوله صلى الله عليه وسلم، أردت أن توقف مع رحمته عليه الصلاة والسلام، لكن يعني هو رحمة، فكيف نتوقف مع رحمته؟ لن يسعنا الوقت. عنايته بمن حوله، إنس حيوان وجماد. يوم تبوك، غزوة تبوك هي غزوة العسرة، لم يجتمع فيها من المقاتلين للنبي، لم يجتمع في غيرها من المقاتلين للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما اجتمع له فيها، كانوا قرابة 30,000 مقاتل، 30,000 مقاتل كلهم تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام. يصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، فلما علمت الروم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام وبرباطة جأش ذلك الجيش وبقدرتهم وقوتهم وجلدهم وصبرهم إلى غير ذلك، يعني لم تأتي الروم لمجابهتهم، فمكث النبي عليه الصلاة والسلام بتبوك، بالمنطقة تبوك شهرا، وقيل سميت تبوك لعين في شمال الجزيرة العربية تسمى تبوك، وقيل لغير ذلك، والعلم عند الله. فلم يأتي الروم لمجابهة المسلمين، فبقي المسلمون هناك، جيش المسلمين هناك لمدة شهر، ثم عادوا رضي الله عنهم أجمعين. وكانت قضية المخلفين الثلاثة كعب بن مالك القرظي، وهلال بن أمية الضمري، ومرار بن الربيع العمري أو العمري، معلومة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا تقرؤونه في سورة التوبة. لما بلغ تبوك ووسط 30,000 مقاتل، يستوقفني موقف عجيب للنبي عليه الصلاة والسلام، يسألهم: أين فلان وأين فلان وأين فلان؟ نحن قد نكون مسافرين مع أصدقائنا وأحبتنا، ومجموعتنا لا تتعدى 20 أو 22 شخصا، وقد نركب الحافلة ونمضي، ثم يتذكر أحدنا أحدا من الأحبة قد نسيناه في المحطة السابقة. النبي عليه الصلاة والسلام وسط 30,000 مقاتل يذكر فلانا وفلانا وفلانا، يقول لهم أين أبو خيثمة؟ أين كعب بن مالك؟ هذه المسألة إن نمت على شيء فإنما تنم على كثرة حرصه وشدة حرصه صلى الله عليه وسلم على الاهتمام بمن حوله. النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بمن حوله من الناس اهتماما غاية، يعني غاية في يعني غاية الاهتمام بشكل يعني غير مسبوق. عليه الصلاة والسلام يهتم لحال فلان ولحال فلان ولحال علان، يأتي عند فلان يسأل عنه، يأتي عند فلان يسأل عنه، يغيب عنه الغلام اليهودي فيذهب إلى بيته فيسأل عنه، بل حتى إنه يسأل الوليد بن الوليد عن أخيه خالد، وخالد بن الوليد رجل كافر في مكة آنذاك، فيقول له أين خالد؟ فقول له لا زال بمكة يا رسول الله، يعني لم يسلم بعد. فقول له والله إني لأرى له عقلا لا يدله إلا لهذا. اهتمامه حتى بغير المسلمين ليسلموا، كان يقول اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، أبو الحكم أبو جهل عمرو بن هشام، وعمر بن الخطاب أبو حفص رضي الله عنه وأرضاه. من عنايته بمن حوله أنه يأتيه جمل فيضع رأسه عند أذن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول له شيئا، ثم يذهب النبي عليه الصلاة، يعني هذا جمل مصيره إن لم يفني حياته في أن يركب ويحمل عليه الأثقال أن ينحر ويطعم للناس، يعني جمل بهيمة، يعني ما على بالكش. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل من صاحب هذا الجمل، فقل له يا رسول الله أنا، فيقول له يا فلان إن هذا الجمل يشكو أنك تحمله أكثر من طاقته، فإذا ابتاع أحدكم بعيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام فلا يحمله فوق طاقته، بل أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان البعير يحمل شيئا ثقيلا يحرم على الرجل أن يركب فوق ذلك الثقل، بل عليه أن يساعد البعير. إذا كان الرجل يسير راكبا فوق ذلك البعير أو فوق تلك البهيمة فله ذلك، أما إذا كان سيتوقف مدة كان يرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن ينزل الرجل، يقول له أنت واقف فوقه وليس لك حاجة به، وإنما الأصل فيه أن يحمل متاعك أو أن يحملك إلى مكان لم تكن بالغه إلا بشق الأنفس، فإذا كنت ستركب عليه وهو واقف انزل من على ظهر البعير ولا تثقله. ثم يأتيك من يتغنى لك بحقوق الحيوان ويقول لك إذا أردتم أن ترحلوا عددا كبيرا من الأغنام على متن باخرة فاذبحوها قبل أن ترحلوها حتى لا تتأثر بدوار البحر. تقول بريجيت باردو شي حوايج الله يجيب الشفاء وخلص. من عنايته بمن حوله أنه معلوم عندكم ما ذكره القاضي عياض رحمه الله في الشفاء وغيره من أهل السير والمغازي، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في خطبته الجمعة كان يستند إلى جذع نخلة مقطوع كان عنده في المسجد النبوي، كان يستند إليه عليه الصلاة والسلام ويخطب عليه الصلاة والسلام. فلما كثر الناس أشار عليه الناس، قال له يا رسول الله هل اتخذت منبرا يعني فترتقي فيراك الناس؟ فأقرهم على ذلك ووافق، فجعلت امرأة وكان ابن لها نجار صنع له منبرا من 3 درجات فكان يرتقيه النبي عليه الصلاة والسلام. في إحدى خطب الجمعة سمع الناس أنينا، هذا الأمر ليس مقتصرا على النبي عليه الصلاة والسلام، انتبه، هذا أمر سمعه الناس، أسمعه فتح الله عز وجل مسامع الناس فسمعوه. لذلك الله عز وجل من رحمته وحلمه بنا لم يفتح آذاننا لسماع تسبيح المخلوقات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. من حلمه بنا أن أغلق مسامعنا عن هذه الأمور، وإلا والله لطاشت عقولنا. تسمع تسبيح الكريات الحمراء في دمك وعددها لا يحصى. هذه الكريات الحمراء فقط، لو سبحت كل كرية وسمعت تسبيحها لما استقامت الحياة، فهذا من رحمته سبحانه وتعالى. لكن في تلك اللحظة وتأييدا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فتح الله عز وجل مسامع الناس فسمعوا أنينا كأنين الفصيل إذا حن إلى أمه، وجاء في لفظ فسمع خوار كخوار الثور. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ينظرون، فإذا بالصوت يصدر من الجذع نفسه، فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يربت عليه ويمسحه. والجذع قالوا فجعل يئن ويحن كما يئن الصبي الذي تسكته أمه. جاء في بعض الروايات أنه عند بعض أهل السنن أنه خيره النبي عليه الصلاة والسلام، خير الجذع، قال له إن شئت غرسناك فعدت كما كنت، أي تعود له الحياة بإذن الله عز وجل فيصير نخلة، وإن شئت تبقى إلى الآخرة فتزهر وتثمر ويأكل منك الصالحون في الجنة إلى ما شاء الله. اسمع مزيان، فاختار الجذع الآخرة. يعني قضية أن يحن الجذع وتقسو قلوبنا، هذا تطرق له القاضي عياض رحمة الله عليه، وذكر هذا الأمر وفصل فيه بما يسيل القلب دما والعين دمعا. لكن أن يختار الجذع الآخرة وترانا نتهافت بالصد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونتهافت عن الدنيا، فالله المستعان، فالله المستعان. أختم بموقف واحد لرحمته صلى الله عليه وسلم، كان من أحب، لا أقول من أحب، لكن أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادته، كان هو الصلاة. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكان عليه الصلاة والسلام يحب إطالة الصلاة في القيام في الثلث الأخير من الليل. السيدة عائشة تقول تحسست النبي صلى الله عليه وسلم في فراشي فلم أجده، فخرجت إلى المسجد أتحسسه، لأن غرفته كان غرفته كانت تعطي على المسجد النبوي. فخرجت رضي الله عنها وأرضاها تتحسسه، قالت فإذا بي يعني أضع يدي على باطن قدميه وقد صفهما في السجود، وأنا أسمعه يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ويبكي ويطيل الصلاة. هذا فقط لأشير أن أحب الأعمال إلى النبي عليه الصلاة والسلام إطالة الصلاة لمناجاة ربه عز وجل. وكان من أكثر الصلوات إطالة، وهذا من السنة، هي صلاة الفجر. أكثر الصلوات التي يجب على العبد أن يطيل فيها هي صلاة الفجر، والركعتان الأوليان من صلاة الظهر، والتوسط بين العصر والعشاء، والتخفيف يكون في صلاة المغرب. يدخل في الصلاة يهم بأن يطيلها عليه الصلاة والسلام، يعني كان يقول يهم بأن يطيلها، لك أن تتخيل التخفيف عنده عليه الصلاة والسلام في المغرب، حفظ الصحابة منه سورة الطور، واضحة؟ الصحابية كتقول حفظت سورة الطور من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كان يصلي بها في صلاة المغرب، ومعلوم أن صلاة المغرب الأصل فيها هو التقصير، يعني تخفيف. إذا تخيل صلاة الفجر كيف تكون؟ فيدخل عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر يحب ويهم بأن يطيلها، ثم يسمع بكاء الصبي من الخلف، مكان مخصص للنساء، كان يقول المكان المخصص للنساء يعني الصفوف الخلفية، ليس كما هي مساجدنا أو مجموعة من مساجدنا مشيدة الآن تفصل النساء عن الرجال فصلا تاما، هذا ليس من التربية الإسلامية في شيء، ليس من التربية الإسلامية في شيء، بل على النساء أن يبقى لهن حيز ينظرن فيه إلى الرجال، أن كاين يكون عندنا إشكال ديال ترقيع الصلاة، يكون عندنا إشكال ديال سهو الإمام، يكون عندنا إشكال ديال سقوط التيار الكهربائي، سير شرح للنساء وقول لهم راه طاح التيار الكهربائي وخاص ديك الساعه خصهم يفهموا بلي كل وحده غادي تكمل منفرده. ومن شروط الصلاه يعني صحه صلاه الجماعه ان يرى الرجل الامام وان يرى او ان يرى الذي يرى الامام او ان يرى الذي يرى الذي يرى الذي يرى الامام وهكذا. لكن يكون هناك تباعد يسير بين صفوف الرجال والنساء خشيه الفتنه وخشيه الذي في قلبه مرض. وقيل أفضل وسيلة للتفرقة بين صفوف الرجال والنساء أن يكون بينهما صفوف الأطفال المميزين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ووضعوا لذلك مجموعة من التعليلات ليتسع المقام لذكرها. محل الشاهد أنه كان يسمع عليه الصلاة والسلام بكاء الصبي فكان يخفف في الصلاة رحمة بأمه. يعني انظر إلى سعة أفق رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أنه لا يحصر رحمته بأشخاص معينين أو مكان معين. أمته صلى الله عليه وسلم كلها كانت في قلبه وقلبه كان رحمة عليها. في سورة التوبة، وبهذا أختم إن شاء الله تعالى، وصف الحق سبحانه وتعالى بأوصاف فقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الله عز وجل وصف نفسه بالأمة فقال: إنه بهم رؤوف رحيم. وفي آخر سورة التوبة يصف نبيه صلى الله عليه وسلم بنفس الأوصاف، مع الفرق المعلوم عندكم عقديا بين أوصاف الله عز وجل وأوصاف مخلوقات الله عز وجل، وإن كان التشابه والتطابق في الأسماء. فقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إنه بهم أي بالمؤمنين، إنه بهم رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه، وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجه ولا عن سنته. المذاكرة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت إنما هو حديث ذو شجون وكلام يطول، لكن يعني احنا تذكرنا في سيرته عليه الصلاة والسلام في هذا المجلس، فكم مجلسا لك وكم مجلسا لك في الأسبوع له حظ من مذاكرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تستيقظ صباحا فتمسح النوم عن وجهك بيديك وتقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم في الليل إذا أردت أن تأخذ مضجعك اضطجعت على جنبك الأيمن وجعلت كفك الأيمن تحت خدك الأيمن، ثم قلت: باسمك ربي أموت وأحيا، هذان ذكران علمهما لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كنت تستفتح اليوم بسنته وتنهي اليوم بسنته فمن باب أولى أن تحيا على سنته، عسى أن نموت على سنته. اللهم اختم لنا ولكم بالصالحات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.